حصريا على إنشادكم. بكيت في الليل الحزين أنادي رب العالمين، يا ربي ذنب قد أضل فؤادي وازداد الأنين، ذنب وذنب ثم ذنب، سرت براكب المسرفين والموت أدرك قلبي المأسور في ظلم السنين. بنور بابك يا إلهي روحي تملكها الحنين، باب الإله